الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الجملة الرابعة: في وقت الزكاة. وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحوت لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم ولانتشار الأمل به ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز إلا أن توقيف. وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهو أخرجه الدارقطني عن عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر، ولكنهم رجحوا أنه موقوف. وروي عن عدة من الصحابة: علي وعائشة وأنس وأم سعد الأنصارية وسراء بنت نبال. وفي كل الطرق ضعف، والخلاصة أن الحديث صحيح بهذه الشواهد وصححه الألباني في الأروع. وليس فيه في الصدر الأول خلاف أن لابد من الحول، إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية. وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت إن هذا الحديث، واختلفوا منها بس. قوله هنا الحول، وهذا الحول على آخر الحديث الحول، قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، علقوا على الحول، علقوا على قوله الحول. أقول هذا أربع أسطر. أقول أن معنى الحديث أنه لا يكرر أحد أخذ الزكاة في المال قبل مضي حول عليه. أما إذا جعل الإمام شهرا محددا لجباية الزكاة فإنه لا يجب على السعاة أن يسألوا عن كل مال، هل مضى عليه الحول؟ فإنه لا يجب على السعاة أن يسألوا عن كل مال هل مضى عليه الحول. فالذي كان عليه العمل في وقت الرسول والخلفاء من بعده أن السعاة يأخذون الزكاة في كل مال بلغ نصابا. أن السعاة يأخذون الزكاة في كل مال بلغ نصابا. ولا يسألون المالك عن مضي الحول عليه أو عدم مضيه، ولكنهم لا يعودون في جباية الزكاة إلا بعد مضي الحول. واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية مشهورة. إحداها: هل يشترط الحول في المعدن إن قلنا أن الواجب فيه ربع الأجر؟ الثانية: في اعتبار حول ربح المال. الثالثة: حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة. الرابعة: في اعتبار حول الدين إن قلنا أن فيه الزكاة. الخامسة: في اعتبار حول الأروض إن قلنا أن فيها الزكاة. السادسة: في حول فوائد الماشية. السابعة: في حول نسل الغنم إذا قلنا أنها تضم إلى الأمهات إما على من يشترط أن تكون الأمهات نصابا وهو الشافعي وأبو حنيفة، وإما على مذهب من لا يشترط ذلك وهو مالك وهو مذهب مالك. الثامنة: في جواز إخراج الزكاة قبل الحول. المسألة الأولى: هل يشترط الحول في المعدن؟ فإن الشافعي راى فيه الحول مع النصاب، الحول مع النصاب، قال اشترط أن يكون نصابا وأن يكون فيه. وأما مالك وأحمد فراعى فيه النصاب دون الحول، قال يأخذ بوقته واكتبه. وأما أبو حنيفة فلم يرائي لا الحول ولا النصاب، قال أي مال يخرج في وقته يخرج الزكاة من هذا المعدن. وأما أبو حنيفة فلم يرائي الحول ولا النصاب. وسبب اختلافهم تردد شبهه بينما تخرج الأرض مما تجد فيه الزكاة، يعني بين الحب والثمار فإنها تجب الزكاة فيه الحاج، وبين التبر والفضة المقتنيين الذهب والفضة الذي عنده في البيت ومالكه. فمن شبهه بما تخرج الأرض لم يعتبر الحول فيه كذا، ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين أوجب الحول. وتشبيهه بالتبر والفضة أبين والله أعلم، بل تشبيهه بما تخرجه الأرض أقرب، لأن نماؤه يحصل دفعة واحدة كالنبات. فالراجح أنه يجب فيه النصاب دون الحول فالراجح أنه يجب فيه النصاب دون الحول أيوة كما هو مذهب مالك وأحمد كما هو مذهب مالك وأحمد. طيب انتهى. قال ابن رشد: المسألة الثانية: هل يعتبر حول الربح ربح المال؟ أما اعتبار حول ربح المال فإنه مختلف فيه على ثلاثة أقوال. فرأى الشافعي أن حوله مستفيد سواء كان الأصل نصابا أو لم يكن، وهو مروي عن أمر بن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن يؤرض لأرباح التجارة حتى يحول عليه الحول. هذا كرره أنه مذهب الشافعي بأنه الربح يستأنف به الحول. ونحن قد قررنا عليكم في صفحة 107 وقلنا أن مذهب الشافعي ومذهب مالك في الأرباح شيء واحد، فاقرأوا وبعدين نكتب. وقال مالك: حول الربح هو حول الأصل إذا كمل للأصل حول زكى، فإذا كمل أي إذا كمل للأصل حول زكى الربح معه، سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا يعني في آخر الحول. قال أبو عبيد ولم يتبعه أحد من الفقهاء. اكتبوا على قوله من الفقهاء، أقول بل هذا هو مذهب الشافعي، بل هذا هو مذهب الشافعي كما تقدم تقريره في صفحة 107. وانظر المجموع للنووي، وانظر المجموع للنووي صفحة جزء 6 صفحة 55، على أن مذهب الشافعي ومالك واحد. الآن جزء 6 صفحة 55. قال أبو عبيد لم يتبعه لي أحد من الفقهاء إلا أصحابه، وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا أو لم يكن، فقالوا إن كان نصابا زكى الربح مع ماله، وإن لم يكن نصابا لم يزكى. وممن قال بهذا القول الأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة وأحمد، قالوا لابد أن يكون أصلا نصابا. وسبب اختلافهم قد مضى معنا على أن أبو حنيفة اشترط النصاب في طرفي الحول كذا ولا لا، وأحمد اشترط النصاب في كل الحول. وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد، يعني المال المستفاد أنت ما تستفيد مال تبتاع به الحول، أو حكم الأصل الربح، حكم الأصل الذي بتاعه اشترى فيه. فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال يستقل به الحول، ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال حكمه حكم رأس المال. إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة يعني النصاب، وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا. ولذلك يضعه قياس الربح على الأصل في مذهب مالك، لأنه قال كان نصابا أو لم يكن نصاب، قال أنه اشترط الحول في آخر، اشترط النصاب في آخر الحول. ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم، بنسل الغنم، لأنه إذا عند مالك إذا كان نسل الغنم في آخر الحول نصابا يزكي، لكن نسل الغنم مختلف أيضا فيه. وقد روي أن مالك مثل قول الجمهور، أقول أي ولا بأس به، أقول الأقرب في اعتباري، الأقرب في اعتبار الحول في زكاة ربح التجارة أنه إن كان المزكي هو الذي يخرجها ويوزعها على الفقراء، ويوزعها على الفقراء أنه يبتدئ الحول من يوم يكون رأس المال نصابا، ولا يضره نقصه أو لا ينظر إلى نفسه في وسط الحول إذا جاء رأس الحول وهو نصاب، رأس الحول وهو نصاب. أما إذا كانت الحكومة هي التي تتولى جباية الزكاة وتحدد شهرا، أما إذا كانت الحكومة هي التي تتولى جباية الزكاة وتحدد شهرا لأخذها، فإنها تعتبر النصاب، تعتبر النصاب عند جمعها للزكاة، عند جمعها للزكاة، فإذا أخذته تعتبر النصاب عند جمعها للزكاة، فإذا أخذتها يعني الزكاة فلا تعاود جمع الزكاة مرة أخرى إلا بعد مضي الحول. وهذا ما كان يحدث في زكاة الماشية في عهد النبوة والراشدين، فقد كان السعاة يأخذون الزكاة مما حضر من المال، إذا بلغ نصابا، كتبتم، ولا يسألون متى هذا النصاب وكم شهرا له، ويكتفون بتمامه عند أخذ الزكاة ثم لا يأخذون منه الزكاة، إلا بعد عام قمري كامل، قال ابن رشد: وأما المسألة الثالثة حكم مالك أكتب ماخر وأما المسألة الثالثة حكم الفوائد الواردة على المال. انتبهوا على أن الربح غير الفوائد، يقلب المال فيحصل فيه زيادة، والفوائد سواء كان مرتبات أو إرث أو كذهبة أو كذا جت عليه، هذا يسمى فوائد على المال. حكم الفوائد على المال وهي حول الفوائد، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب واستفيد عليه مال من غيره من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب، أنه يستقل به الحول من يوم كمل. هذا فإن هذا مع 100 درهم حصل على 100 درهم بعد 6 أشهر يبتدي إيه الحول. واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصابه مال آخر قد حال عليه الحول، فقال مالك يزكي المستفاد إذا كان نصابا لحوله، ما يضمش ولا يضم ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة. أنتم هناك في الربح قال تضم وحول حول الأصل كذا، لكن هنا خالف قال لا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة. وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي وأحمد، وقال الشافعي وأحمد، إذن هؤلاء فرقوا. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري الفوائد كلها تزكى بزكاة الأصل إذا كان الأصل نصابا، وكذلك الربح عندهم، ما فرقوش بين الفوائد سواء كان الربح أو العطية. وسبب اختلافهم هل حكمه يعني الربح المستفاد، هل حكمه حكم المال الوارد عليه أم حكمه حكم مال لم يرد عليه مال آخر، يعني لم يرد على مال آخر، هل هو كالمال حكم المال الأول أو أنه حكمه ابتداء. فمن قال حكمه حكم مال لم يرد عليه مال آخر أعني مالا فيه الزكاة، قال لا زكاة في الفوائد، يعني لا زكاة فيها، يعني لا مبلغ تضمش، وإنما اعتدأ بها حول إذا كانت نصابا. ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد إذا كان في الوارد عليه زكاة بكونه نصابا اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يقتضي ألا يضاف مال إلى مال إلا بدليل، لأنهم ابتدأ. وكان أبا حنيف وكأن أبا حنيفة اعتبر في هذا قياسا ناضي على الماشية، يعني الماشية إذا ولدت تضم. ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصابا في جميع أجزائه، بل أن يوجد نصابا في طرفيه، فإذا كان من أول نصاب وهذا نصاب خلاص وفي طرفه، وبعضا منه في كله، وبعض منه في كل مال، وبعض ولو كان أقل من نصاب. فعنده أنه إذا كان مال في أول الحول نصابا ثم هلك بعضه فصار أقل من نصاب ثم استفاد مالا في آخر الحول صار به نصابا أنه تجب الزكاة، لأنه في أنه تجب فيه الزكاة. وهذا عنده موجود في هذا المال لأنه لم يستكمل الحول وهو في جميع أجزائه مال واحد بعينه، بل زاد ولكن ألفي في طرف الحول نصابا. والظاهر أن الحول الذي اشترط في المال، يعني الآن سيقول لك الحول الذي اشترط في المال ما اشترط في هذا التقارب، اشترط في مال موجود في عندك في طيلة السنة. والظاهر أن الحول الذي اشترط في المال إنما هو في مال معين لا يزيد ولا ينقص لا بربح ولا بفائدة ولا بغير ذلك، إذا كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى عنه، وذلك أن ما بقي حولا عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة إليه فجعل فيه الزكاة، فإنما الزكاة هي في فضول الأموال. يقول وارد في هذا، ما فيش لا تفصيل في ذلك. وأما من رأى اشتراط الحول في المال إنما سببه النمى، سببه إيه؟ لأن الفضة والذهب تنمو بالتقليب، والماشية تنمو بنسل، فسببها إيه؟ نمى. فكان والتقليب والنماء لا بد له من زمن وهو الحول، بخلاف ما يأتي نماؤه دفئة واحدة كالزراعة فلا يشترط فيه الحول. قال وأما من رأى أن اشتراط الحول في المال إنما سببه النماء فوجب عليه أن يقول تضم الفوائد فضلا عن الأرباح إلى الأصول لأن قد ننم، وأن يعتبر النصاب في طرفي الحول. هو من؟ أبو حنيفة. فتعمل هذا فإنه والله أعلم، فإنه بين والله أعلم. ولذلك رأى مالك أن من كان عنده في أحواف أول الحول ماشية تجب فيها الزكاة ثم باعها وأبدلها في آخر الحول بماشية من نوعها أنها تجب فيها الزكاة، فكأنه اعتبر أيضا طرفي الحول على مذهب أبي حنيفة في أنشاء هذه المسألة بس. وأخذ أيضا ما اعتمد أبو حنيفة في فائدة النظر القياس على فائدة الماشية على ما قلنا. أقول ما رجحه ابن رشد من اعتبار حول الفوائد بالأصل إذا كان الأصل نصابا هو الراجح، يدل عليه ما ذكره في التوجيه وما سبق من الترجيح في المسألة التي قبلها. وقال ابن رشد وأما المسألة الرابعة هل يعتبر الحول في الدين، وهو اعتبار حول الدين إذا كان فيه النصاب، فإن قوما قالوا يعتبر ذلك فيه من أول ما كان دينا يزكيه لعدة، ذلك إن كان حولا فحول وإن كان أحوال فأحوال، يعني يزكيه على ما مضى ولو 10 سنوات يزكي 10 سنوات وهو دين. أعني أنه إن كان حولا تجب فيه زكاة واحدة، وإن أحوالا وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال. وقوم قالوا يزكيه لعام واحد، وإن أقام الدين أحوالا عند الذي عنده. وقوم قالوا يستقبل به الحول، وأما من قال يستقبل بالدين الحول من يوم قبض فلم يقل بإيجاب الزكاة في الدين، قال يوم عندما يقبض يستبدل الحول، فلم يقل وأما من قال يستقبل بالدين الحول من يوم قبض فلم يقل بإيجاب الزكاة في الدين. ومن قال فيه أن الزكاة بعدد الأحوال التي أقام فمصيرا إلى تشبيه الدين بالمال الحاضر. وأما من قال الزكاة فيه لحول واحد وإن أقام أحوالا فلا أعرف له مستندا في وقت هذا، لأنه لا يخلو ما دام دينا أن يقال أن فيه الزكاة أو لا يقال ذلك، فإن لم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف به، وإن كان فيه الزكاة فلا يخلو أن اشترط فيه الحول أو لا يشترط ذلك، فإن اشترطنا وجب أن يعتبر عدد الأحوال كم كان أحوال. إذا قلنا على أنه فيه الزكاة كما مضت إلى أحوال يزكي فيها، إلا سيتوجه له إلا أن يقول كل من قضى حول فلم يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول، هو واجب عليه، لكن لما يأتي آخر الحول ولا مال موجود سقط عنه الزكاة، فلم يبقى إلا حق العام الأخير. وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة، فإنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا باعها وإن أقامت عنده أحوالا كثيرة. هذا الزكاة. مر معنا المالك على أن غير المدير لا يزكي إلا عند لعام واحد عند البيع، كذا ولا لا؟ فكأنه الذي يقول هذا يزكي لعام واحد يشبهها بالمال الذي فيه التجارة، كما قال مالك وهو غير مدير. وفيهما شبه بالماشية، شبهه بالماشية. بعضهم يقول أن الماشية إذا لم يأتي الإمام والسعاة فإنها تسقط لأنها تدفع إليهم. وفيه ما شبهه بالماشية التي لا يأتي السعاة الساعي أعواما إليها ثم يأتي فيجدها قد انقضت، فإنه يزكي على مذهب مالك الذي وجد فقط. وتجب على الزكاة ذلك، لأنه لما أنحال عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من إخراج الزكاة إذا كان مجيء السائي شرطا عنده في إخراج الزكاة. قل إذا ما جاءش السائي سقطت الزكاة عن الأغنياء، سقط عنه. ها، إذا كان عنده السائي شرطا، إذا كان السائي شرطا عنده في إخراجها مع حول الحول سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر وحسب به في الأحوال في الأعوام السابقة السالفة. كان الواجب فيها أقل أو أكثر إذا كانت مما تجبه الزكاة، وهو شيء يجري على غير قياس. هذا كلام مالك على أنه لا بد من وجود الحول والسائي، كلام على غير قياس. وإنما اعتبر مالك فيه العمل، قال العمل كذلك كان عمل المدينة. وأما الشافعي فيراه ضامنا لأنه ليس مجيء السائي شرطا في عنده في الوجوب. هذا ليس مجيء السائي شرطا عنده في الوجوب، بل وجود المال والغنى هو الذي شرط الوجوب، وإذا أخذها السائي وإلا وزعها هو بنفسه على الفقراء. وإنما وأما الشافعي فيراه ضامن ضامنا لأنه ليس مجيء السائي شرطا عنده في الوجوب. وعلى هذا كل من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله إلا بعد أن يدفعها إلى الإمام، فعدم الإمام أو عدم الإمام العادل إن كان من شرط ممن اشترط العدالة في ذلك أنه إن هلكت بعد انقضاء الحول وقبل التمكن من دفعها إلى الإمام فلا شيء. يعني معناه إذا لم الآن ما عاد فيش لا زكاة على الأغنياء لعدم وجود الإمام العادل، فنزيد الطين بلة. الرؤساء يظلمون من جهة والأغنياء لا تجب عليهم الزكاة ويموت الفقراء. أقول الراجح وجوب دفع الزكاة في المال البالغ نصابا وحال عليه الحول، سواء جاء السعاة لجمعها أو لم يجي السعاة لجمعها. أيوة، سواء جاء السعاة لجمعها أو لم يجيء السعاة لجمعها فيجب على صاحب المال توزيعها على المستحقين لها. وما قاله مالك من أن مجيء السعاة شرط فلا دليل عليه، بل الآية القرآنية توجب الزكاة ولا تشترط وجود السعاة لأخذها. قال تعالى مبينا أن الزكاة حق للمستحقين في مال الأغنياء كالشركة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أقول بتينا الكلام في الراجح في زكاة الدين، هل قد كتبناه أنه أو لم نكتب؟ ها كتبنا عنه فلا نعيد الكتابة عليه، بل ننظر في أي صفحة كتبنا 57. المسألة الخامسة، هل يعتبر الحول في عروض التجارة وهي حول العروض؟ وقد تقدم القول فيها في نصاب العروض صفحة 107. وأما المسألة السادسة حكم فوائد الماشية النسل، وهي فوائد الماشية، فإن مذهب مالك فيها يختلف مذهبه فيها بخلاف مذهبه في فوائد النقد، وذلك أنه يبني الفوائد على الأصل إذا كان الأصل نصابا كما يفعل أبو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية. أبو حنيفة مذهب ماشي على الشيء، فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد، أعني أنها تبنى على الأصل إذا كانت نصابا، إذا كان نصابا كانت سواء كانت فائدة غنم أو فائدة ناض أو الأرباح عنده والنسل، والأرباح عنده والنسل كالفوائد. وأما مالك فالربح والنسل عنده حكمهما واحد، ويفرق بين الفوائد بين الناض وفوائد الماشية. وأما الشافعي فالأرباح والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما بأنفسهما. هذا الكلام قال. وأما الشافعي فالأرباح، علقوا على قوله فالأرباح، أقول مذهب الشافعي في الأرباح أن حولها عنده حول الأصل كما سبق حول الأصل كما سبق صفحة بأوسطة. وأما الفوائد فمذهبه أنها لا تضم كما سبق في صفحة 112 أنها لا تضم كما سبق في صفحة 112. قال وأما الشافعي فالأرباح والفوائد عنده حكم واحد باعتبار حولها بنفسها بعدم الضم، أما في الفوائد حقيقة، وأما في الأرباح فقال تضم. وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولهما بالأصل إذا كان الأصل نصابا. فائد الماشية ونسلها واحد، هذا عند من؟ عند الشافعي. وبه قال أحمد، قال أن حولها الأصل إذا كان الأصل نصابا. فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة. وكأنه إنما فرق مالك بين الماشية والنار تباعا لعمر، لأن عمر صرح فيها بالضم. وإلا فالقياس فيها واحد، إما تضم ولا تضم، أعني أن الربح شبيه بالنسل والفوائد بالفوائد. وحديث عمر هذا هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ولا يؤخذ منها شيئا، وقد تقدم الحديث في باب النصاب. الراجح في هذه المسألة، يعني مسألة إيه؟ السادسة والتي بعدها، أنه إذا كان الأصل نصابا فإن الفوائد والنسل تزكى بزكاة الأصل جمعا بين حديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسنا إلى جنبه فسمعته يقول إن في أهدي ألا أيوة ما وصلتوش. طيب أتانا الراجع في هذه المسألة والتي بعدها أنه إذا كان الأصل نصابا فالفوائد والنسل تزكى بزكاة الأصل. إذا كتبتم إلى هنا بزكاة الأصل جمعا بين حديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسنا إلى جنبه فسمعته يقول إن في أهدي ألا أخذ من راضع وفي سنده ألا أخذ من راضع وفي سنده هلال بن حبان وقد رفعه وقد وثقه غير واحد وفي سنده هلال بن حباب هلال بن حباب أو بن خباب وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم، والحديث حسن وقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود. أيوة بن خباب. وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم والحديث حسن كما ذكر ذلك الألباني في صحيح أبي داود. طيب انتهى. لا، وبينما رواه جمعا بين كذا وبين، وبينما رواه مالك والشافعي وأبو عبيد، مالك والشافعي وأبو عبيد عن عمر أنه قال لساعيه اعتد عليهم بالصقلة، أنه قال لساعيه، وبينما رواه مالك والشافعي وأبو عبيد عن عمر أنه قال لساعيه اعتد عليهم بالصقلة التي يرد بها الراعي على يده ولا تأخذها، التي يرد بها الراعي على يده ولا تأخذها، التي يأخذها يرد بها الراعي على يدي على يده أو يدي على يده ولا تأخذها. يعني هذا الحديث يدل على أنه يعتد بالصغار، وهذا كالحديث الأول يدل على أنه لا يعتد. جمعنا بينها بأن حديث عمر فيما إذا كان نصابا، وحديث سويد بن غفلة فيما إذا كان أقل من النصاب. قال المسألة السابعة: يعتبر الحول في نسل الغنم، وهي اعتبار حول نسل الغنم. فإن مالكا قال حول النسل هو حول الأمهات، كانت الأمهات نصابا أو لم تكن كما في ربح النعض. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور لا يكون حول نسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا، وهذا الذي رجحناه. وسبب اختلافهم هو بعينه اختلافهم في الربح. أما المسألة الثامنة، مسألة إيه؟ الثامنة، حكم إخراج الزكاة قبل الحول، وهي جواز إخراج الزكاة قبل الحول. يعني من انتهى الحول أعطاك مال، لكن الحول ما قد انتهى ورأيت المحتاجين من الفقراء، هل تعطيهم من الزكاة قبل الحول؟ فإن مالكا منع ذلك، قال ما تعطيهم شيء منه، وجوزه أبو حنيفة والشافعي. وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين، فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يجد إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطور. وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي الذي أخرجه أبو عبيد في الأموال، والحاكم قال صحيح وافقه الذهبي. والخلاصة أنه حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة الأباس قبل محلها. وقولوا وبما أن الحديث حسن، سطر ما السطرين، أقول وبما أن الحديث حسن فالراجح جواز تقديم الصدقة، وبما أن الحديث حسن فالراجح جواز تقديم الصدقة قبل مضي الحول. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.